جاي في حياتك حبيبي؟ ده كان حاج جاي لك. Allah.

Thank you. عليك سبحانه وتعالى عن Thank you. لي صلوات ربي وسلامه عليه. في بداية تبليغه للدعوة الإسلامية بدأ بتبليغ الدعوة سرا، فلما نزل عليه قول الحق جل وعلا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، شهر المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه بالدعوة، وقال للصحابة تفرقوا فإن الله سيجمعكم. من خواتيم سورة الحجر وفضل سورة النحل تلا علينا العلم القرآني اللامع المجيد. فضيلة القارئ الحاج محمد الحسيني محمد عيضة الإذاعي المعروف والمقيم المحمديين المعثمان مركز أبو كبير. وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم الحاج احمد حمودة بدر، ومشاركة باسرته الكرام واجاله الاعزاء الحاج علاء احمد حمودة المعلم ابو هاشم احمد حمودة المعلم حسن احمد حمودة الحاج وجيه احمد حمودة الشيخ عزوز احمد حمودة الاسرة الكريمة اتقدم باسمهم بخالد.